Thank you.

الله إذا دكت Thank you.

صراط المستقيم صراط الذين أنعمت الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وكنت